فبيعفو مع انه قادر علينا يفعل فينا ما يشاء، لكن بيعفو عنا مع قدرته، مع قدرته علينا سبحانه وتعالى. لذلك بعفوه التام ان صادر، بعفوه التام صادر عن قدره رب، قدره رب سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الايه بتشير الى تفقه في معاني اسماء الله وصفاته، وان الخلق والامر صادر عنه سبحانه وتعالى، يعفو لمن يشاء، يعدل من يشاء، ويغفر لمن يشاء. تقتضي هذه الاسماء ذلك. ولهذا اسماء الله سبحانه وتعالى لما بنذكر في اسماء الله سبحانه وتعالى وعفو رب سبحانه وتعالى عن المسيء والتوبه على من تاب الى الله سبحانه وتعالى، لابد ان نتعرف على اسماء الله عز وجل. لما نتعرف على اسماء الله سبحانه وتعالى وتشوفوا الاسم كده مقتضى العبوديه لهذا الاسم، بنعبده بايه؟ سميع بصير عفو قدير. يعلمك السمع انك تسمعين سميع في البصير، يعلمك المراقبه، يعلمك عفو ربي عن قدره، يعلمك العفو الى الانسان زي ما تعفو عن خلقي ربي سبحانه وتعالى ايه؟ يعفو عنك. فيؤكد العفو بانه يعفو ونصفح، تعفو وتصفحه وتغفره، لان ربي بيعفو وبيغفر عن قدره. فكيف بالعبد الضعيف؟ كيف لا يعفو وهو غير قادر؟ فلا بد ان يتعلم العبد العفو والعفو والصفح عن ايه؟ عن عباد الله سبحانه وتعالى. آية اليوم في البيت آية 150 في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا وكان الله غفورا رحيما. اللي قبلها الآيات اللي قبلها عفوا قديرا، وهنا حتى عند المقدرة يبقى، وهنا وكان الله غفورا رحيما. الآية الثالثة بقول رب إن الذين يكفرون بالله ورسله، ماذا تعني هذه الآية يا مناسب؟ تفضلي. قسمان من البشر، القسم الأول مؤمن بالله وبرسله وبكتبه وكل ما أنزل ربي سبحانه وتعالى، والقسم الثاني كافر بكل شيء. عشان كده احنا في قراءتين سورة البقرة ماذا قال ربي في كتابه؟ آمن الرسول بكل ايه؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي، والمؤمنون زيه، كل مؤمن يؤمن بكل ما أنزل ربي. وكل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. طيب يبقى الأول حاجة اللي هما قسمين يا منات، قسم مؤمن بكل ما أنزل الله من كتبه ورسله وأنزل، وقسم كافر بكل. وفي قسم ثالث، ما هو القسم الثالث؟ بالظبط كده. يبقى احنا طرفي مؤمن يمين ويسار وسط، لكن الوسط مش بالوسطية بتاعت الإسلام، لا، بيختار اللي بمزاجه، يؤمن ببعض ويكفر ببعض، يؤمن بكتاب اللي أنزل عليه ويكفر بكل الكتب السماوية الأخرى. أما المسلمين بفضل الله عز وجل انهم بيؤمنوا بكل آمن الرسول، كل الكتب. ذلك هؤلاء الذين في القسم الثالث هو الذي يزعم انه يؤمن ببعض الرسل ويكفر بايه؟ بالاخرين، معتقدا ان هذا سبيل نجيم، يظن ان هو لو امن بالرسول بتاعه فقط وأقف بكل نصر الباقيين، يبقى إن هذه المسألة أو هذا الإيمان ينجيه من عذاب الله سبحانه. ولكن هي مجرد إيه؟ هذا مجرد أماني متصور أوهام. لأن هنا هؤلاء يريدون التفريق بين الله، لماذا؟ لأن هؤلاء يريدون التفريق بين الله وإيه؟ ورسله. نؤمن ببعض ونكفر ببعض. وكل الرسل من الذي أرسلهم؟ وكل الكتب من الذي أنزلها؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك التفريق. فإن من تولى، يعني من عرف الله على حقيقة، من عرف الله على حقيقة أمن بكل الرسل كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك من تمام أن يتولى العبد ربه، يعني يتولى الله سبحانه وتعالى، والله يتولى الصالحين. فمن تمام أن الإنسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى أن يؤمن بكل الرسل. ومن عاد رسولا فقد عاد كل الرسل، أحد الرسل فقد عاد كل الرسل. وليس هذا فقط، من عاد رسولا فقد عاد كل الرسل وعاد الله. لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فشو وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد إيه؟ ضل إيه؟ شوفي، أنا عايزة أقول لكم في المسألة دي يا بنات، إنه بالنسبة لي إن الإنسان حول ولا قوة إلا بالله، بعض اللي هي من يكفر مثلا يعني يجي النبي اللي قبله وبعده يكفر به، أو الرسول الذي قبله وبعده، زي مثلا اليهود. اليهود سبحان الله، يعني حال بعض أهل الكتب وأهل الكتاب كان فيه غلو شديد جدا جدا جدا، زي ما بيقول عزير ابن الله بيرفعوا اللي عندهم لدرجة الألوهية، بيخسفوا غير ذلك، بيقولوا إن هو عيسى ابن إيه؟ نعم؟ ابن البغي. يعني لا، ده أنا بقول لكم بكلمكم عن اليهود، يعني زي ما رفعوا عزير، وقال عزير ابن الله قال ده عيسى لنا ايه؟ أساءوا إساءة شديدة إلى نبي الله عيسى. والعكس لما تيجي أهل الكتاب قالوا عن عيسى ايه؟ ابن الله. فكل واحد فيهم، لكن في حقيقة الأمر إن لما يجي الإنسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى إيمان صادق، يقول كلهم رسل، رسل هم إلا بشر، هم ما هم إلا بشر، مفيش حد فيهم أبدا لا ابن الله ولا الحلول اللي انتوا عارفينها في بعض اللي هي سبحان الله النحل يعني. لكنهم لما غلوا غلوا شديدا، في غلو شديد في الدين، ابتدوا يؤلهوا الرسل عنهم. وعلى الرغم انهم يؤلهوا رسلهم فانهم يكفروا بالايه؟ فيما عداهم من الرسل. لذلك يقول ربي فيهم اولئك هم الكافرون حقا. كذلك من كفر بالرسول فقد كفر بجميع الرسل، بل والرسول الذي يزعم انه به مؤمن. ولهذا يعني هو بيقول لك ايه؟ لو كفر باي رسول هو كفر بكل الرسل، حتى بالرسول الذي يزعم انه امن به. ودليل سبحان الله يقول دليل زيك، شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول في تفسير هذه في قوله في هذه الايه اولئك هم الكافرون حقا، وذلك لئلا يتوهم انت ان مرتبتهم متوسطه بين الايمان والكفر. بيقول لك ليه؟ عشان ما نقولش دول متوسطين بين الايمان والكفر، يعني احنا عايزين نقول حطوا دول في الوسط، بس مش في الوسط، لا، لو حطيناهم في الوسط يبقى دول متوسطين بين الايمان والكفر، لا، دول مش ليسوا في الوسط بالمره. ليه؟ لانهم كفروا، يعني زي ما بنقول كده، لا يعني لم يؤمنوا الا بايه؟ برسولين فقط، وكفروا فيما عداهم من اي الرسل. فاقول ربي سبحانه وتعالى اولئك هم الكافرون حقا، واقول في التفسير حتى لا يعتبر او حتى لا يتوهم احد ان مرتبتهم متوسطه بين الايمان والكفر، لا، ده مؤمن حق وده كفر بكل، ده كفر بالله وملائكته وده كفر ببعض. حتى اللي كفر ببعض ده هنقول لك ده انت وضعت مع الذي كفرت بالكل حتى برسولك هذا التفسير، او بما انزل ربي في كتابي وبما جاء في تفسير القران. لا لا لا لا لا لا الاعراف لا لا الاعراف موحدين، لا الاعراف موحدين. هي الاخت كسر بتقول دول هنعتبرهم بتوع الاعراف؟ لا، ده الأعراف تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيكونوا على الأعراف حتى يكون الاختصام فيهم فيدخل الجنة. لكن دول كفروا، الكافر لا يدخل الجنة، لا يا حبيبتي، لا لا لا أبدا أبدا، لا أبدا، لا يكون على الأعراف إلا الموحد بالله وبالرسل. لكن هؤلاء قوم ساوت حسناتهم مع سيئاتهم، فكانوا على الاعراف الى ان يحكم فيهم ان يحدث فيهم الايه؟ امر الله سبحانه. فتاتيه رحمه ربي سبحانه وتعالى، هم قاعدين في الوسط علشان ينظروا في صوت، هم قاعدين في الوسط هم قاعدين على الاعراف ينظروا لاهل الجنه، يعني يقولوا سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. واذا صرفت، يعني كل بصيتهم قاعدين يبصوا على مين؟ دليل ان هم كل نظرهم قاعدين يبصوا على اهل الجنه. لا ابدا ابدا، ينظروا على طول اهل الجنه. ولذلك لم يدخلوها وهم يطمعون نفسهم يبقوا معاهم. واذا صرفت، يعني بيقولوا كده انهم بس نظره كده تتصرف لاهل النار. نسال الله عز وجل ان يرزقنا الفردوس الاعلى من الجنه. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى اولئك هم الكافرون حقا، يعني وضعوا مع الفرق مع الفئه اللي هي ايه؟ الطرف اللي هي التالي تماما، يبقى مش في وسط ولا غير، حتى لا يظن البعض ان مرتبتهم مرتبه متوسطه بين الايمان والكفر، لا، هم يضموا، لان ربنا قال فيهم اولئك هم الكافرون حقا، يبقى هم الكافرون حقا، الذي كفر برسول فقد كفر بالله. فقال فيهم ربي هم الكافرون حقا. ووجه كونهم كافرين، يقول في التفسير، وجه في التفسير في السعدي رحمه الله عليهم جميعا، وجه كونهم كافرين حتى بما زعموا الايمان به، لانهم زعموا، قال لك ليه هم كافرين مع انهم زعموا الايمان بالرسول؟ ان كل دليل دلهم على الايمان بما امنوا به موجود هو او مثله او ما فوقه للنبي الذي كفروا به، لان هم امنوا بالنبي بتاعهم ده. طب هم عندهم ادله، في ادله ثانيه تؤكد ان النبي الثاني صادق، طب ليه كفروا به؟ هم بيقولوا كده بالنسبه لتفسيره، او يقول بل على العكس، قد يكون عندهم ادله تشير كما امنوا بالنبي، عندهم ادله، هذه نفس الادله موجوده، هي هذه الادله او مثل هذه الادله او فوقها او فوق الادله دي للنبي الذي كفروا به، فلماذا كفروا به؟ ولذلك وكل شبهه، خلي بالكم، كل شبهه يزعمون انهم يخدعون بها في النبي الذي كفر به موجود مثلها في او اعظم منها في من زي ما هقول لكم دلوقتي اليهود قالوا ايه. فلم يبقى بعد ذلك الا الهوى، هم عملوا كده الهوى، ولم يكفروا بالنبي المرسل، اي نبي مرسل، كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ذلك عن بينه؟ لا، لكن عن هوى، ان عشان ينتهي اخر نبي عندهم هو او مرسل هو من؟ الرسول الذي ارسل اليه، مع ان هم في الرسول الذي ارسل اليهم كان فيه تصرفات وسلوكها نقولها دلوقتي مجرد ادعاء الذي لا يمكن ان يكون هذا ادعاء. ولذلك نقول، يقول ربي سبحانه وتعالى هم الكافرون حقا. عقابهم ان شامل انه عقابهم انهم تساووا مع اللي كفروا بالله من البدايه فاصبحوا كافرين من البدايه زي هؤلاء. فيقول ربي واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ما هو الانسان يهان يعز. ولذلك كما تكبروا على الايمان بالله وعلى رسله واهانوا، كما تكبروا على الايمان بالله ورسله اهانهم ربي سبحانه وتعالى بالعذاب المخزي، فاذلهم ربي سبحانه وتعالى بالعذاب الايه؟ الاليم المخزي. والفرقه بقى الصوفي الاخرى بقى اللي هي امنوا بقى، امنوا ايمان صادق بالله وكتبه ورسله، والذين امنوا بالله ورسوله، وهذا يتضمن الايمان بكل ما اخبر ربي به فينا، بكل ما انزله ربي في كتبه، وبكل ما جاءت به الرسل من الاخبار والاحكام وصفاتهم الثانيه، ولم يفرقوا بين احد من الرسل. بل امنوا بالرسل كلهم. نحن امه الاسلام نؤمن بكل الرسل السابقين، كما قال ربي في اخر ايه؟ ذكر في سؤال. هذا هو الايمان الحقيقي، انك ما فيش عندك شك في اي رسول مرسل قبل ذلك. آمن إيه؟ بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق، فيش تفريق، لم يفرق بين أحد منهم. لذلك هذا هو الإيمان الحقيقي واليقين المبني على البرهان. كل الأمور دي غيب، كل الأمور الغيبية هي الملائكة والكتب والرسل، لكن الكتب بنلمسها والرسل بنبقى يعني حديث عهد بالمسألة، لكن الملائكة لم نراها وكذا، وبعد والكتب والرسل السابقين، لكن احنا بنؤمن بمن يقيم عليه السلام. اديتيها لحد الورق يا ابني؟ في جواب؟ في جواب، ماشي. خدت الجوابات دي بصراحة. ماشي يا مرة. ولنقول ولم يفرقوا بل واولئك سوف يؤتيهم اجورهم. اللهم نسالك يا رب العالمين عفوك. اي يقول ربي اجورهم جزاء ايمانك اللي انت في الدنيا بيه ده، وجزاء طاعتك اجرك لا يضيع ابدا. جزاء انك انت بتؤمني بكل ما انزل ربي سبحانه وتعالى لا يضيع عند الله عز وجل. ولذلك وما ترتب عليه من عمل صالح، لان الايمان خلي بالكم يترتب عليه ايه؟ عمل صالح، قول حسن، خلق جميل. ايمان العبد يترتب عليه ثلاث، يترتب عليه ايه؟ مؤمنة ايمان بالله وملائكته اللي هي اركان الايمان اللي انت بتؤمني بها، يترتب عليها ايه؟ عمل صالح، قول وعمل. ايمان، عمل صالح، اثنين قول حسن، لسانك ما ينطق الا الخير، خلق جميل، حسن معاشرة، حسن معاملة، كل من كل من ذلك على حسب حالته. ولعل هذا هو السر في إضافة الأجور إليه، كل واحد أجره على أيه؟ على قدر ما يفعل، كل واحد أجره على قدر ما يفعل. وكان الله غفورا رحيما، يغفر السيئات ويتقبل الحسنات. وكان الله غفورا رحيما، لذلك مغفرة الله ورحمة ربي سبحانه وتعالى يغفر الذنب ويقبل التوبة، مع إنه شديد العقاب ذا الطول، لكن يتوب على من تاب وآمن وعمل عمل. لازم يكون تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ده ليس هذا فقط، ده لكن حتى لو الإنسان كان سبحان الله مهما كانت ذنوبه ومهما كانت أعماله ومهما كان سبحان الله معرض عن الله عز وجل ومهما كان مذنب، كي زي في عباد الرحمن كما نقرأ في عباد في سورة الفرقان، إلا إيه؟ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بس السؤال ده كان رد على الصحابة رضوان الله عليهم، لما سبحان الله أنزل ربي سبحانه وتعالى عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبوا، شوفوا سلوكهم وجمالهم وخلقهم ومعاملتهم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون إيه لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب. خلوا الآية دي بقى، وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فإلا شوفي بقى سبحان الله، أقول النبي صلى الله عليه وسلم إزاي رسول الله إحنا خلاص هلك، فأنزل ربي إلا إيه من تاب وآمن وعمل عمل خلاص توبة، تكون بما قبله والإسلام يكون بما قبله والحج يكون بما قبله، صفحة جديدة مع الله عز وجل بالتوبة الصحيحة الصادقة، والتوبة النصوح، توبة لا رجع فيها، توبة اللي بيعزم فيها الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل. كان بيعمل مقبل على ذنب وكان كافر وكان بعيد عن ربي سبحانه وتعالى، لكن تاب إلى الله توبة نصوحة وعاد إلى الله عز وجل. فهذا الذي يعود إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن تنظري إلى حاله، النظر إلى حاله يكون حاله أفضل بكثير مما كان عليه. ولذلك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، تبدل السيئات حسنات، وكان الله غفورا رحيما. وبرضه ما زال الصحابة في فيل، ومن تاب وعمل صالحا، الآية اللي بعدها لازم يعمل صالح، لازم يعمل صالح، فإنه يتوب إلى الله متابا. ولذلك هنا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى استوجب لما نيجي بس ما نيجي خلي بالكم نقول التوبة، تاب لأنه كان بيعمل فاحشة، لكن في التوبة أمور شديدة جدا. القتل مثلا، هذا أمر يعني بالنسبة للمسألة دي يعني المفروض يبقى فيها إيه؟ مظالم، ظلم مثلا في مسألة. طيب ما يتعلق بالعباد لازم ترد بإيه؟ لا بد أن ترد المظالم وترد الحقوق إلى أهلها، دي تضاف إلى اللي هي شروط التوبة. يعني شروط التوبة يقول ربي سبحانه وتعالى أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، أي جزاء أعمالهم وجزاء إيمانهم، ويترتب عليهم من عمل صالح ومن قول حسن ومن خلق جميل، على كل حسب درجته، كل واحد درجته، ده خلقه غير ده وده عمله غير ده، وده اقبال على الله ده، فكل واحد برا درجته يقول ربي اولئك سوف يؤتيهم، وكان الله غفورا رحيما يغفر السيئات ويقبل الحسنات. الايات التي تلي ذلك يسالك اهل الكتاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسالك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سالوا موسى اكبر من ذلك فقالوا سيد أدب مع رسول وأنبياء بشكل شديد ماذا قال؟ فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما جمعت كل مساوئ العالم كلها في هذه الآيات أول إساءة أو أول سوء أدب لما يسألوا أن ينزل عليهم كتاب ينزل عن كتابا من السماء طبعا إساءة أدب كثير مع الله لذلك ماذا تعني هذه الآيات السؤال الصدر من أهل كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يعني هذا السؤال السؤال ده كده أن ينزل عليهم كتاب من السماء نازل كتاب ينزل كده من السماء كتاب مش واحد مش عايزين واحد عايزين كتاب مكتوب مسطر نعم عناد هو تقولي كده ده عناد دايما الإنسان المعاند يرى الحق ويقلبه باطل ويرى الحق ولا يرى حقا هو يرى الحق باطل والباطل حق نعم هو عناد لأنهم كانوا يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليه كتاب القرآن بمناسبة اقتراح كما نزل على الرسل الذين قبلوه التوراة والإنجيل مرة واحدة أيوه اللي بعد كده وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام عبد مدبر يعني ليس بيده شيء هذا وجه عناد واقتراح بيقترح النبي صلى الله عليه وسلم طب ليه ما تنزلش علينا كتابا كده نقرأه زي ما في سورة الفرقان قال جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هم لما طلبوا لأن علم سبحان الله نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما، يعني ايه منجم يا بنات؟ يعني مفرق، يعني كان القرآن ينزل بالأحباس. يقول ربي لرسوله صلى الله عليه وسلم هذا أثبت فؤاده، لأن كانت الآية العجيبة جدا أن يبقى النبي جالس وسط الصحابة رضوان الله عليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في جالسة في وسط صحابته ويسألوا الصحابة سؤال. الرسول لو كان هذا السؤال يرد عليه من النبي صلى الله عليه وسلم كان رد عليه، ما يردش النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينزل إجابة هذا السؤال من السماء ويرى الصحابة شدة الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى كان بعض الصحابة اللي بقى جالس جنب النبي صلى الله عليه وسلم يرى يتصفد النبي ينزل عرق شديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعضهم كان رجله كان جنب فخده على فخد رسول الله يجد يرتعش يرتعش يجد كأنه جبل من ثقل الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي. ولذلك جعل هذا السؤال يتوقف على تصديقهم أو تكذيبهم، وهو أنهم سألوا أن ينزل عليهم القرآن جملة واحدة. انزل عليكم لولا أن ينزل عليهم القرآن جملة واحدة كما نزل التوراة والإنجيل، هذا غاية الظلم منهم والجهل. فإن الرسول لما تشوفي سبحان الله حتى السيدة عائشة لما تقول في هي في مثلا تحريم الخمر، تعرفين كان العرب كان حرم الخمر على مراحل، تحريم الخمر يا بنات كان على مراحل. لو نزل تحريم مرة واحدة جملة واحدة لأن كانت دي تجارتهم وكانت دي كان الأمر بقى شديد جدا عليهم، لكن طلع الحرب تحريم خطوات تحريمه كانت إيه؟ أولها إيه؟ واحد لا تقربوا إيه؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فأصبحوا دلوقتي ثم قل فيما إثم ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ثم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه اجتنبوه عن خلاص. فكان في الامر ده الامر خلاص بقى الناس ابتدت ايه يحدث في قلوبها تدرج الامر، اصبح الامر بالنسبه لهم ايه مساله راسخه خلاص في القلوب. نعم حبيبتي لا سكرا ورزقا حسنا، لان هي سبحان الله بالنسبه اللي هي ممكن تكون من المشاريع مش من المسكرات من الطيبات من التجاره التجاره. يا دكتوره كانت لمحه عن تحريم انا تجيب فيها بدايه طيب لا وهي قيل بعض البعض يقول انها لمحه او تلميح وهذا، لكن هذا دليل غايه الظلم انهم هم مش عايزين يؤمنوا. فبما انهم مش عايزين يؤمنوا بكل ما انزل يعني كانوا بيشوفوا الايات قدامهم يا جماعه عجيبه وواضحه وجليه. لما ينظروا مثلا في النبي وسطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه ينزل هذا الكتاب المعجز ببلاغته على قوم عندهم بلاغه، يعني انت عارفه كل رسول انزل بلغه ايه؟ قومي، علشان يبقى هذا رسول مصدق من قومه. لما ينزل القران وهو على انا رسول امي لا يعرف الكتابه ولا القراءه وينزل هذا القرآن بهذا الإعجاز بهذه الفصاحة العربية، وهم كانوا سبحان الله في فصاحة شديدة أهل فصاحة، وينزل ما ينزل القرآن إلا على هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم وهو أمي ما بيعرفش لا كتاب ولا قراءة، ده يعني سبحان ويأتي اللي قدامه يعني سبحان رب العرش العظيم ويأتي الإنسان اللي قدامه يقول له لا أنا مش أؤمن بيه، ده أنت معين نزل عليك هذا الكتاب وأنا أعرف فصاحة العرب وإن هذا لا يمكن يكون إلا من أنزل من عند الله، لكن أنا علشان أعاند بقول طب ليه ما جبتوش مرة واحدة؟ ماذا صنع؟ ماذا قال الوليد بن المغيرة؟ إن عليه لإيه؟ ما له لإيه؟ وأنا له إيه؟ وعليه إيه؟ ولكنه يعلو ولا يعلو، وكان على رغم ذلك كان كافر، لكن كانت الأمر اللي هي العصبية الجاهلية انه لو ان محمد صلى الله عليه وسلم بعض القبائل اللي هي العصبيه الجاهليه امنوا بيه يبقى بعد كده انها تنتقل لايه؟ النبوه في ايه؟ في عند للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كانوا بيقولوا لولا انزل القران ايه؟ جمله عليه جمله. ولذلك كما انزل ربي سبحانه وتعالى وهذا غايه الظلم والجهل ان الرسول صلى الله عليه وسلم عبد يوحى اليه من الرب الكريم، فيكون ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى انه ينزل هذا القران منجما او مفرقا على علشان يبقى كل سبحان الله مع كل آية من الآيات أو كل سؤال من الأسئلة يسألونك عن الجبال طب هيعمل فيها يا ربي قل ينسفها ربي نسفا يسألونك عن المحيط قل وذر تعتزل النساء أسئلة سبحان الله يعني كل هذه الأسئلة لما تيجي تشوفي إجابتها دلوقتي إحنا دلوقتي بنقول إجابتها دلوقتي هي كانت إجابتها في آية في آية في كتاب الله عز وجل لكن إجابتها دلوقتي في الإعجاز الإعجاز العلمي دلوقتي يسألونك عن المحيط قل هو أذى أذى وزي ما قلت لكم كلمة أذى أن يأتي الرجل الزوج المرأة في المحيط لا يوجد كلمة تجمع الأذى تجمع السوء مثل كلمة أذى تجمع كل أنواع الأذى يسألونك عن إيه كمان؟ يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن الساعة أيام مرساها يسألونك عن إيه يا بنات؟ ها؟ عن الأهلة يسألونك عن إيه؟ عن اليتامى كل الأسئلة التي سئلت كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يسألونك عن الروح قل الروح إيه؟ من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند إيه؟ لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفيظ عنها قل إنما في إيه في الأسئلة التانية اللي سألوا فيها يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك عن الخمر والميسر آه كل يسألونك هي واو ولا من غير واو واو اللي هي ويسألونك ولذلك لما تيجي تشوفي كلها أسئلة الذي رد على هذه الأسئلة وأجاب على هذه الأسئلة هو رب كريم ولذلك لما نقول كده بيجي كده العلم الحديث دلوقتي يخاطب الناس اللي قاعدة عقولها بتلف وتبرم وتكذا يقول لهم سبحان الله هي آية أنزلت من قرون طويلة في إجابة على سؤال بتسألوه لكن سبحان رب العرش العظيم لما تيجي تشوفي تقرأي دلوقتي في الإعجاز العلمي في القرآن والإعجاز العلمي في السنة لا يمكن تقولي إلا آمنت بالله العزيز أمانة لله سبحانه وتعالى لأن لما تيجي تشوفي سبحان الله وصف الجبال يوصف النبي صلى الله عليه وسلم الجبال أو يوصف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وثمرات الصلاة أو يوصف النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء وثمرات الوضوء أو يوصف النبي صلى الله عليه وسلم المحيط وما يحدث فيه من أثر أو يوصف النبي صلى الله عليه وسلم محبة البركة وشفائها من الأمراض أو يوصف النبي صلى الله عليه وسلم العسل أو يوصف النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل وما فيه من بركة أو يوصف النبي صلى الله عليه وسلم حادثة الذبابة الذبابة اللي في جناح إيه؟ في الجناح الثاني ويجوا العلماء دلوقتي مش مصدقين ما في ناس يعني في ناس مقتها يقول إيه إيه إيه ماديين ناس بالتجربة العملية بذا فهم لما شوفوا بقى بالتجربة العملية لقوا جناح فيه إيه؟ فيه دق فعلا ولذلك سبحان الله بيقول لك لازم تغمس كلها عشان يبقى زي مضاد الحيوي بتاخدي مضاد الحيوي ليه عشان يضاد الاجسام او الامراض الموجوده فيه يعمل كده ايه عكسها وكذلك جناح فيه داء وجناح فيه داء وكان ذلك الحديث صحيح ولا لا اذا كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كل دي يا بنات ولذلك اعجاز في القران والسنه بيثبت القلوب على الايمان الانسان لو عايز يثبت على الايمان دي من ضمن الأشياء التي تثبت الإنسان على الإيمان. أما هم دول كان قصدهم إيه؟ تعجيز. عناد وتعجيز بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يأتي برسالة أنزلها ربي سبحانه وتعالى. ليس في يده من الأمر إيه؟ لو كان يعلم الخير ولو كنت أعلم الخير. لو كنت أعلم الغيب. بس أستغفر من الخير. وما مسني السوء إن أنا إلا إيه؟ فبيقولوا قومي لا يعلم غيب السماوات إلا إيه؟ وما يشعرون أيانا بل الدارك عنهم في الآخرة بل هم في شك منا بل هم في عمون طيب ولذلك ليس الأمر في يد النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا إيه عبد يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى فالأمر ليس بيد الله إنه مجرد ما يقترح عليك اقتراح لو تجيب لنا كتاب ينزل طب أنا عايز كتاب ينزل لا ينزل ربي سبحانه وتعالى ما يشاء ويفعل ربي سبحانه وتعالى ما يشاء بل الأمر كله لمن بيد من بيد الله سبحانه وتعالى وهو الذي يرسل الرسل وينزل الكتب على من يشاء من عباده لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربي نحن قسمنا إيه عشان نعيش في هذه الدنيا ورفعنا بعضهم فوقنا درجات ليتخذ بعضهم بعض إيه ورحمة ربي خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لأجعلهم لا فاجعلنا لمن يدخل بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يعرضون ولبيوتهم ابوابا وسورا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونها عن عيب ويحسبون انهم اللهم نسالك الهدى اللهم نسالك ان تشرح صدورنا لدينك يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يميز الحق والباطل فيتبع الحق ويرزقنا اتباعه يا رب العالمين ولذلك الامر كله لمن احبائي الله سبحانه وتعالى ينزل على من يشاء من عباده يختار الرسول اللي هو ربنا سبحانه وتعالى ولذلك نقول اصطفاءه لهؤلاء اصطفاء لما تيجي تشوف احوال الرسل وتشوف اصطفاء ربي لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لو لم يكن الناس اللي هم عرفوا ان انزلت الرساله على محمد صلى الله عليه وسلم امنوا به مش قاعدين يقترف عليه امنوا به لمجرد من صغره وتربيته على عين الله عز وجل وخلقه اصطفائي في كل شيء في صدقه هم بيقولوا على الصادق امين وبرضه وبيسوا اموالهم عندهم برضه فنعم هم كانوا مسمينه الصادق الامين وتركوا اموالهم وتركوا احكامهم بيه وهو لسه قبل النبوه قبل الرساله بتاعته لكن وعلى الرغم من ذلك لما جت الرساله الحقد والغيره والحسد وانكار كل ذلك جعلهم ايه تسود القلوب او تسود الاعين بل الامر كله لله والذي يرسل وينزل ما يشاء على عباده كما قال تعالى عن الرسول قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا ايه سبحان ربي هتقولوا لي اقترح سبحان الله كلمه سبحان الله دي بنات يعني ايه تنزيه لا ازاي اقترح على ربي ازاي اقول له رب نزل لي ايه او نزل لي رساله سبحان ربي تنزيه ولذلك نعم وكذلك جعلهم جعل سبحان ذلك كان الفرق بين الحق والباطل مجرد انزال الكتب جمله او مفرقا هو الحق عشان يفرق الحق والباطل جاي لكم كتاب انزل عليكم كتاب من امن به فقد اهتدى من ظن فإنما يطل على نفسه لذلك مجرد دعوة لا دليل مجرد هذه الدعوة من أهل الكتاب لهذا الأمر دعوة لا دليل عليها ولا مناسبة بل ولا شبهة لا في الشبهة فنقول هنا في عظم بل نزول القرآن مفرقا بحسب الأحوال التي كان فيه ده دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى زي ما قلت لكم كل سبحان رب العرش العظيم ما نزل الا مفرقا وما نزل الا شوفي لما جت مثلا سوره الاسراء في سوره الاسراء سبحان الذي اسرى بعبده كان بمناسبه ايه اسراء ولذلك واعتناء الله سبحانه وتعالى بما انزل على عبده كما قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليهم القران ايه جمله واحده يقول ربي لهم رد عليهم وقول لهم كذلك ونثبت به ايه فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا فلما ذكر اعتراضهم الفاسد اخبر انه ليس بغريب من امرهم بامرهم على طول فاسد هم اعترضوا بيقولوا الناس لولا ينزل علينا الكتاب نقراه بل سبق لهم من المقدمات القبيحه شوف الايات كلها اللي احنا قراناها دلوقتي دي مقدمات قبيحه لسلوكهم ولذلك هي من فكان لهم من المقدمات القبيحه ما هو اعظم مما سلكوه مع رسول الذي يزعم انهم امنوا به رسولهم هم مثلا امنوا برسول لكن شوفي عملوا معه ايه من سؤالهم مثلا شوف اليهود قالوا ايه أرنا الله جهرا طب ده انتوا مع رسولكم اللي امنتوا بيه عملتوا اشياء قبيحه ده انتوا امنتوا برسولكم وبعدين بعد كده قلت له أرنا الله جهرا فاخذتكم الصاعقه وظلمهم يعني على الرغم انهم شافوا على طول عقاب الله سريع لكن ما اتعظوش ما هو الانسان يا جماعه لما تيجي تبص ايه يعمل معصيه ويشوف عقاب الله سريع المفروض يتعظ ويعود الى الله ويتوب ويميل ويعود الى الله عز وجل لكن بعض الناس لما تشوف الامر ده ولا تتعظ يبقى قلوبها ايه غلف نسال الله لنا العفو والعافيه ولذلك نقول سبحان الله فسالوا رسولهم ارنا الله جهره ثم اتخذتم العجل من بعد ما جاءتكم بينات يعني شافوا ايات كثيره مروا على قوم يعرفون على اصنام الله يا موسى جعلنا اله كمان عجبهم قوي منهم نجاهم رب سبحانه وتعالى ونجاهم لسه طالعين من النجاه لقوا ناس يعرفون قاعدين يعبدوا صنم يعرفون على اصنام الله قالوا لي حلو قوي يا موسى ده اسهل ما نروح وتتعبنا اجعل لنا اله كما لهم الهه قال لهم انتم قوم ايه تجهلون انهم تبغون ده باطل وناظر ما كانوا يعملون ولهم يعني اغير الله ايه؟ اختار لكم الله غيره الذي فضلكم على العالمين يعني حتى لفضلكم في الوقت فضلهم في وقتهم على العالمين وعطاهم ومن عليهم ونجاهم من فرعون وكذا، لكن والعياذ بالله ما يكون الإنسان سبحان الله عاصي أو إنسان معرض عن الله عز وجل دائما زي ما هم هؤلاء فعلوا. فقالوا أرنا لو اتخذوا من العجل من بعد أن يعبدوا العجل، واتخذوا العجل إزاي؟ ده هم اتخذوا العجل يعني سبحان الله لما خرجوا من مصر كانت واخدين حلية المصريين يعني على مصر فخرجوا من سبحان الله أخذوا الذهب من مصر وخرجوا بيه ذهب من مصر، وبعدين بعد كده راحوا منين في الذهب ده إيه؟ راح السامري ضحك عليهم وقال لهم إيه؟ راح قال لهم سبحان الله هعمل لكم إله هيجيب لكم إله، راح يسيح لهم الذهب ده وعمل لهم عجل له خوار مفتوح يدخل الهواء منهم يعمل صوت. الصوت اللي بيعمله ده هذا إلهكم إله موسى وإله إيه موسى فنسي ده نساه هنا الله إن لا إله إلا الله. ففضلوا يعبدوا وما خطبوك يا سامري فصرتنا لرسول به فخبطت خطبة كذلك سولت نفسي قال فذهب فإن لك حياتي أن تقول لا إنساس وإن لك موعدا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عارفا لنحارقنه ثم لننسفنه في نحو طيب إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنبائي. ولذلك واتخذوا من عجل إله يعبدوه من بعد ما رأوا الآيات بأبصارهم ولم تغير الآيات أي شيء. يعني سبحان الله يا جماعة لما يجي الإنسان ربنا سبحانه وتعالى ينزله آيات مبصرة تفوقه وتصحيه وتخليه سبحانه، لكن على الرغم من ذلك تجد قلبه وقلوبهم غلف القلب يبقى كأنه أعمى والعياذ بالله. ومن امتناعهم من قبول أحكام التوراة هم نفسهم كانوا ما كانوش بياخذوا أحكام التوراة وهي التوراة، حتى رفع ربنا لما جم مع موسى إيه رفع فوقهم إيه الطور خذوا ما ويقول له إيه خذوا ما أتيناكم بقوة يقول لهم ايه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا كلهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم ايه يا سبحان الله. وقالوا لا ده الدار الآخرة لنا نحن أبناء الله وأحباؤه، طب ليه بيعذبكم؟ ليه يغفر لنا كذا وليه بيعذبكم؟ قل فيعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر مكرم. ولذلك هددوا إنهم إن لم يؤمنوا أسقط عليهم جبل ايه الطور. فيقول لك ان حتى صلاتهم لحد الان يعني ايه يصلوا لحد الان لحد يصلوا وبعدين بعد كده يعني سبحان الله ظلوا بقى هم ساجدين وقاعدين يبصوا الطور جبل الطور هيسقط عليهم خايفين الى الان في صلاتهم في اماء براسهم كده هم كده دي من ضمن صلاتهم الى الان. اليهود نعم الى الان في صلاتهم هذه لم يؤمنوا فقبلوا على ذلك على وجه ايه يعني على وجه الاضطرار يعني. ولذلك والإيمان اللي هو كأنه الإيمان هنا عندهم كان شبيه بالضرور يعني اضطروا إنهم يعملوا كده لأنه كان هيسقط عليهم إيه جبل الطور. وقيل من امتناعهم من دخول ادخلوا الباب السجدة، طب ما أنتوا كل ده مع نبيكم، أنتوا دلوقتي بترفضوا نبي أنزل برسالة اللي هي خاتم الرسل خاتم النبيين في هذا القرآن أرسله ربي كافة للناس، وانت لما انصد انتوا طب انت عملتوا كام يعني انتوا اذا كنتوا ده بتقولوا على الرسول اللي هو ربنا سبحانه وتعالى خطب به رسالات محمد انتوا عملتوا مع نبيكم اكتر من ذلك. انتوا لما انزل عليكم ولما ربنا سبحانه وتعالى امر منكم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين عملتوا ايه؟ انتوا قال لكم ربنا سبحانه وتعالى قولوا حطه يعني ايه؟ حط عنهم حطه ودخول الباب سجدا ساجدين لله عز وجل قالوا حنطه يعني حبه في ايه يعني سعيد ادب حتى يعني بدلوا الكلام ودخول الباب سجدا دخلوا الباب ازاي على استنه يسحقوا كده على بعض من تحت كده على قاعدتهم يعني سوء ادب عملوا كانوا بيعملوا بالعكس اللي بيامر ربي سبحانه وتعالى سوء ادب عكس ما يقول ربي سبحانه وتعالى. فدخول ابواب القريه التي امر بدخولها سجدا امرهم ان يدخلها سجدا مستغفرين لا تائبين فخالفوا القول والفعل. القول انهم قولوا حطه قالوا حنطه، طب الفعل ان انتوا تدخلوا ساجدين دخلوا ايه يسحقوا كده على استهم وهذا اعتداء. طيب ولما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم لا تعتدوا بالسبت عملتوا ايه؟ ده العمل واشياء لا تعد ولا تحصى. ولما ربنا سبحانه وتعالى وضعوا الشباك، عملوا ايه؟ تحيلوا على الامر. في هذا الامر جعل السبت على الذين اختلفوا، انما جعل السبت على الذين ايه؟ اختلفوا فيه. هم سبحان الله جعلوا يتحيلوا على الله عز وجل، يحطوا الشباك يوم وتاتي السبت تبقى مليانه الشباك بالسماء، وييجوا يوم ما ياخدوهاش بقى عشان الناس يعني سامعين وطاعين، يوم ييجوا يوم الاحد يجمعوا بقى الشباك عشان ما جمعهاش يوم السبت، لكن حطوا الشباك ايه؟ واتملك وسحبوا الميه منها. فلما سحبوا الميه منها حصل فيها ايه؟ السمك بقى موجود فيه الشباك، فاخدوا بقى الشباك. يبقى هم تحايلوا، بيتحايلوا على الله عز وجل، وكل ذلك اساءة ادب مع الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول اعتداء من اعتدى منهم في السبت فعاقبهم ربي سبحانه وتعالى بالعقوبه الشديده، وقال لهم ربي كونوا قردة خاصين مذلولين. ويأخذ الميثاق الغليظ عليهم سبحانه وتعالى فنبذوه وراء ميثاقهم وراء ظهورهم. مش أخذ ربي سبحانه وتعالى الميثاق على النبيين وقال إيه؟ لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا بما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك الإسم؟ قال أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ده كان يستنصروا يعني يتقوه لمحمد صلى الله عليه وسلم في المدينة. تعرفين اليهود في المدينة صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا بيعملوا ايه؟ في آيات في القرآن بتقول كده، كانوا بيعملوا كده ايه؟ لما جاءكم ايه؟ كانوا يستفتحون على الذين كانوا يستفتحون على ايه؟ فلما عرفوا كفروا فلعنت الله على الكافرين. كانوا يستفتحوا يقولوا ايه بقى؟ يقولوا ده احنا هيجينا الرسول، لما يجينا الرسول ده هنعمل وهنوريكم ايه شحنكم وهيعمل وهيعمل. واول ما جاء محمد صلى الله عليه وسلم غار يعني كانت الحق والغيره. نعم يرينا في هذه الآية. ويأخذ الميثاق الغليظ عليه ونبذوه ورعظوا وكفروا بآيات الله، بل وعلى ذلك بل قتلوا الرسل إيه؟ وقتلهم الأنبياء بغير حق، قتلهم الرسل وقولهم لما ربنا سبحانه وتعالى وقولهم قلوبنا غلف. لا قلوب غلف يعني إيه؟ ما بنسمعش، مش هنسمع، مغلقة، مش هنسمع الرسالة دي، مش هنسمع رسول الله، مش هنسمع الأمر، مش هنسمع الأمر النهي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبنا لذكر الله سبحانه وتعالى. ويقول وقولهم أيضا من ضمن الأشياء ده هو كل الآيات اللي أنا ذكرتها بيعدد في هذه الآيات كل سوء خلق منهم. لذلك يقول فيهم وأنهم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. هم اللي قتلوه برضو ظنوا إن هم إيه قتلوه. مين اللي قتلوا؟ مين اللي هم ظنوا إن هم قتلوه؟ قالوا ده إحنا قتلنا إنا برضو حقدا وكذا. وما قتلوه، وما قتلش، وما صلبوه، ولكن شبه لهم. وإن الذين قتلوا فيه لكن شك هو ده. طب فين الرجل التاني كان شبهه؟ ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه اليقين، بل رفعه الله إليه. وكان الله إيه؟ عزة. لما يجي يذكر لك هذه المسألة يقول لك عزيز، يعني حدث هذا الأمر عن عزة وعن غلبة وعن قوة. ويقول ربي سبحانه وتعالى ادعاهم أن قلوبهم غلف لا تفقه ما تقول. لما تيجي تقول والله مش فاهمه، لا ممكن تكون فاهمه، واحده تكون ممكن فاهمه، لكن تقول قلوبنا مش فاهمه، تقول مش هتقول قلوبنا غلف بقى، يعني هم قالوا بقى صراحه قلوبنا غلف مش فاهمين لا نفقه. ولذلك ادعوا ان قلوبهم غلف لا تفقه ما تقول لهم ولا تفهمهم، يصدوا ذلك حتى يصد الناس عن سبيل الله. فصدوا الناس حقا عن سبيل الله وصدوهم عن الحق ودعوهم الى ما هو ضلال والى ما هو شرك والى ما هو غي. و أقلهم السحت. السحت معناه إيه؟ ولذلك أي حد يأكل مال حرام في صفة من صفة اليهود. وأخذهم إيه؟ وأي إنسان يعمل بالربا ويحب الربا برضو في شبهة من إيه؟ شبهة من إيه؟ وأخذهم الربا. والربا ماذا يعني بالربا؟ الربا هو إيه؟ اي مال خدتيه، اي مال خدتيه من انسان وادى هذا المال الى منفعه. بمعنى لو اخذتي سبحان الله اي مال اخذتي من انسان وزدتي في ذلك المال او كان به منفعه. بمعنى انا هاخد منك النهارده مثلا، واحده بتاخد منك النهارده 10 جنيه بس انا هاخدهم منك وحددت انا هاخدهم منك 15. خلاص ده ربا. انا ممكن استلف مني فلوس كذا او تصرف مني، بس لو استلفت مني هتجيبي لي عليهم كذا كذا كذا نسبه معينه. هذا الربا ده يربو عند الناس ولا يربو عند الله، الحق يربو عند الله ولا يربو عند الناس. ولذلك مس الرب هؤلاء اليهود وعلى من كان على شركتهم في الربا الذي ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتقبله الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا، من جاءه موعظه من ربه فادها فله ما سلف خلاص ومر، ومن عاد فاولئك اصحاب النار فيها يمحق الله الربا. يمحق الانسان الذي دايما بياخد ربا لازم ربنا يمحقه، ده قول ربنا، ومن اصدق من الله قيل. لا احد، دايما الانسان اللي بيتعامل مع الربا تجد سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى لابد ان ياتي يوم يمحق ربي سبحانه وتعالى، يمحق له ماله الا ان يتوب ويميل ويعود لربه سبحانه وتعالى. ولذلك نقول يمحق ربي سبحانه وتعالى الربا. يظن الانسان لما يقول مثلا بتحددي له انت بتاخدي من انسان واحده مثلا هتاخد منك قرض والقرض ده حددته لك، طب القرض ده جبته هتجيبه لي بعد كذا، لكن لو زدتي كل سنه هيبقى القرض ده هدي اخد عليك كذا، خلاص اتحدد بالشكل ده الربا. وربنا سبحانه وتعالى قال شبه اللي بيقوم بياكل الربا شبهه بايه؟ الذي يتخبطه الشيطان. تعرفين اللي هو يقولوا فلان ده عنده مس من الشيطان او صرع، مس الله العفو والعافيه، يكون عنده صرع يقوم يتحرك حركات سريعه سريعه سريعه، يشبهه ربي بهذا الذي تخبطه الشيطان، لانه لو كان عنده عقل يميز كان سبب، ما كانش بقى كده. اسال ربي سبحانه وتعالى ان يطهرنا تماما من هذا الربا مع نهي الله لهم عنه. ماشي حمد. فالذين فعلوا هذه الافاعيل، بيقول لك بقى طب ايه يعني ذكر الايات دي ليه؟ يقول في التفسير الذين فعلوا كل هذه الافاعيل لا يستنكر عليهم، الذين فعلوا كل هذه الافاعيل مع نبيهم، دول فعلوا كل ده مع نبي، واكثر من ذلك القران مليان بكل ما فعلوه مع رسولهم وقتل الانبياء. قصه سيدنا موسى فيها الكثير، لما فعلوا بموسى ما يعني في الايات بتاعت القران كده بسهالي كده بالتدريج، ايات القران مع موسى، اليهود مع موسى في الاول في البدايه من البدايه كده، من اول ما فعلوا قالوا ايه موسى؟ اولها واحده واحده هديك واحده، ها من اول الامر والنهي، ان الله يامركم ان تذبحوا بقره في الاول، اول حاجه انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم الهه فتوبوا الى ربكم. طيب اول حاجه دي في، وبعدين بعد كده قلتم يا موسى ارنا الله جهرا، وبعد كده وإذ قلتم لموسى لن نصبر على طعام واحد قبل البقرة، حتى لما قال لهم متكبرين حتى على الطعام، يعني عندهم أشكال وألوان في الطعام، ناس أنزل عليهم رب المن والسلوى، ده نبيهم اللي كان معاهم اللي هم أروه من الآيات العجيبة والعذاب في معاملتهم، ده مجرد ما سبحان من الله عليهم بالمن والسلوى. ففي المن والسلوى ده إيه؟ ده حلو وطيب، لحم طيب مما يشتهون. والأعراب من ذلك لا، هم برضو عايزين يعني سبحان الله ياكلوا البصل والثوم والفول والعدس، تستقبلوا حاجة تفتح ايه مش سوا. فشوفوا سبحان رب العرش العظيم يمن ينزل ربي عليهم منه وصل يقول لا لن نصبر على طعام واحد، عايزين ايه؟ فادعوا لنا ربك ايه؟ يخرج لنا ربك من مكانة الأرض من بقيها وكتائها وفومها وعدسها وبصرها، جايلكوا سمان وجايلكوا طعام وجايلكوا من حلو وانتوا عايزين برضه تاكلوا عدس وفول، طب خدوا. طيب وبعد كده ياتي ايه امر ثاني؟ سبحان الله ان الله في دي ما زلنا في سوره في الربع بتاع الربع واذا استسقى، يبقى البقره. طب البقره قال لهم ايه في البقره؟ ان الله يامركم ان تذبحوا بقره ايه؟ تضحك علينا؟ ده امر من الله، راحوا مشددين على نفسهم. قال اعوذ بالله من كل عدو. طيب الاول قالوا ايه؟ يبين لنا ما هي. طب مش انت هو ربك اللي قال لك على هي؟ طب ادعو ربك يبين لنا ما هي. قال انه يقول انها بقره لا ايه؟ ولا بكر ولا بكر. كل ما تشددوا هيجي لك الاشد، لا فار ولا بكر. عوان لا كبيره ولا صغيره. يعني وسط كده. تفعلوا ما تقدرون. طب مش برضه بيشددوا، هم عايزين يتكلموا، هم عايزين يسالوا، هم عايزين يحدوا نبيهم لو طيب ما لا عشان يروحوا يشتريوا عشان ربنا سبحانه وتعالى يشددوا على نفسهم عشان يقعدوا يلفوا عشان يجيبوا بقره باللون الفاقع ده لو هي واحده بقره في المدينه. طيب برضو رضوا؟ لا. لا المجادل مجادل لما تيجي تقعدي مع انسان مجادل في الدين لا يمكن ابدا يتفق معاك خالص اسكتي. انا زعيم بيت في ربض الجنه لما ترك الجدال. طيب بعد كده يقول لك ايه؟ يقول لهم ايه؟ ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه كتير قوي البقره وان ان شاء الله مثلهم. طب خدوا بقى انها يقول انها بقره جداد بقره كده بقى ايه بقره يعني مش بتاعت خدمه هنا مش بتاعت خدمه مش مذلله نعم لا ذلول تثير ولا تسقط لا لا لا لا تخدم في الارض ولا تسقط حرف. طب هتعمل ايه بقى البقره دي؟ لا دي بقى هاني بقى ما بتعملش حاجه كده هيلاقوا بقره كده ايوه شددوا على انفسهم لحد ما جابوها. طب خلاص جابوها ما عادش في فرصه تاني اللون واختاروا يعني عايزينه اللي قصدي ورد ما عادش في حاجه ده بكر لا بكر ولا كده وصل ما عادش في صفه تانيه. طيب اضربوه ببعضها قعد برضه يشددوا على انفسهم عشان ياخدوا حته منها. طب حته انهي ايه دلع اضربوه ببعضها كذلك يوريهم ايه ربي يعني يريهم موسى ايه ربي ان هو يحيي الموتى ويريك في اكثر من كده ايه ان تجد فتبص تلاقي الايات قدامك وعيان واضحه وعرفت ذلك الانسان يكون قلبه غلف او احنا بتقول يهود فعلا فعلا يبقى قلبه غلف فيريهم ايات اي شيء اشد من ذلك يريهم ايات كل ذلك ثم تتوالى الاحداث مع سيدنا موسى عليه السلام بكثرة وبعدين لما يجوا سبحان الله يقول لهم ايه في برضه اساءة سيدنا موسى لما يقولوا بقى ايه من يوم ما جيت لنا وانت بيت وانت واحنا داخلين علينا ايه ايه الايه اللي تدل على ذلك الاعراف وزينا من قبل ان تاتينا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض شوفي كان بيكلمهم بسوء كان بسوء ادب وكلهم بحلم شديد وزينا من قبل ان تاتينا من بعد ما يعني لم يتركوا شيء ما فعلوه مع رسولهم ولذلك هم في بيقول لك الذين فعلوا هذه الافاعيل مع رسولهم اللي هم امنوا به لا نعم صلى الله عليه وسلم الحلم والصبر دوري بديه المثل النبي صلى الله عليه وسلم الحلم والصبر فاكرين لما كان جاي واحد من الاعراب واللي شد ثوبه وحاشيه حتى علمت عليه الصلاه والسلام ولما جاء لسيدنا عمر يقول له يطلب سبحان الله الدين منه الدين من الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمات والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له اعطيه يا عمر اعطيه يا عمر وزد عليه يا عمر حلم وادب جمال جمال خلقه وجمال خلق وجمال معامله يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم درس في العفو وفي حسن الخلق اللهم ارزقنا حسن الخلق ولذلك الذي ما هو الاكنه دي ما هي سبحان الله لما تيجي تشوفي طبعي غلافا غلافا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وأنت العمر لولا لا تجد ذلك لما يكون الإنسان عنده أكنة على قلبه مهما قلت له حقك بيقول كذا والله ما هيسمع لأن هو أنت مش هيسمع السماع سماع قال إنما لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي أنت حقيقة الأمر أنت لما تشوف الحق بتشوفه بقلبك قبل أن تشوف بنظرك كم من مبصر لا يرى الحق وكم من أعمى يرى الحق ولذلك هي القلوب علشان ولذلك اللهم ارزقنا قلوبا سليمة وقلب سليم اللي يقبل الحق ويرى الحق حق ويرزق اتباعه ويرى الباطل باطل ويسأل ربي أن يجنبه ذلك الباطل ولذلك يقول في التفسير الذين فعلوا هذه الأفاعيل مع رسولهم لا يستنكر عليهم أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ده كله ده هم ما سألوش إلا أن قالوا الرسول للنبي إيه انزل علينا كتابا من السماء هذه الطريقة من أحسن الطرق يعني بيقول لك إيه هذه الطريقة من طرق الخصم المبطل بطلة طب هات لنا بقى حاجه يعجزه الرسول صلى الله عليه وسلم انا ما بجيبش من عندي ما اتي من نفسي ان يوحى الي ان هو الا وحي يوحى ولذلك وهو انه صدر منه من الاعتراض الباطل ما جعله شبهه له ولغيره في رد الحق ورد الحق هو عايز يرد الحق بس مش عايز يرد الحق من نفسه يقول لا انا مش مؤمن بيه يوم يعجز الجيش يقول له ايه؟ طب لو كنت بقى نبي فعلا هات لنا الشيء اللي هو المعجزه كده. وهذا يدل على انه يبين الحاله الخبيثه والافعال الشنيعه في هؤلاء وما هو اقبح منهم من ذلك كل التصرفات هذه القبيحه والاعتراض على ما انزل الله سبحانه وتعالى دليل السلوك الخسيس. نسال الله لنا العفو والعافيه. وكذلك كل اعتراض يعترض به على النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك كل اعتراض اعترضوا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم قابلوا اعتراض بمثله على نبيه. فبيقول لك ما هو اقوى من ففي نبوه في النبوه ما يدعونه هم ادعوا بنبوتهم ولكنهم فعلوا مع نبيهم اكثر مما فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا من تعديل قبائحهم وان من اهل الكتاب الا لا يؤمنن به قبل موته. ماذا تعني هذه الايه؟ وان من اهل الكتاب الا لا يؤمنن به قبل موته، تعني هذه الايه بنفسها؟ تعني ايه الايه دي؟ دي برضو آية. انتوا عارفين من علامات الساعة انه ما من احد الا يؤمن به ولكنه يدعو الى الاسلام، يدعو عيسى الى الاسلام. ولذلك قيل من يحتمل ان هنا يقول هنا في تفسير السعدي يحتمل وان من اهل الكتاب الا لا يؤمنن به ان الضمير هنا في قوله قبل موته قال لك يحتمل ايه؟ قال لك يجوز انه يعود على اهل الكتاب فيكون على ذلك كل كتاب يحضره الموت. اسمعوا التفسير ده من كل كتاب يحضره الموت قبل موته ويعين حقيقة الموت ويعين المسألة زي بالظبط ما قالك ان هي قالك يكون هنا في التفسير السعدي ان كل كتاب يحضره الموت ويعين حقيقة الموت. انتوا عارفين ساعة بصرك واليوم حديد ساعة الموت يبقى الواحد شايف كل حاجة خلاص، شايف الحق تماما، شايف الحق وشايف الباطل. فأول ما يعاين الموت وتحضره خلاص الملائكة الموت يعني فإنه يؤمن بعيسى عليه السلام وإنه إيه؟ ولكنه إيمان لا ينفع لأنه إيمان اضطرار خلاص مفيش. فيكون مضمون هذا التهديد يكون تضمين يكون تهديد ووعيد يعني. ويحتمل أن هذا الضمير في قبل قول موتي رجع إلى عيسى عليه السلام فيكون المعنى وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بالمسيح عيسى قبل موت المسيح. يعني مرة يعود عليهم ومرة يعود على المسيح لأن المسيح أنا روى رفع وكان حيا وهينزل وهيكسر الصليب وهيعبد وهيصلي وهيصلي صلاة المسلمين وهنا وهيدعو إلى الإسلام وهيبقى بعد اللي هي دي من علامات الساعة ويكون في ذلك الأمر ويموت المسيح لأن كل الناس هتموت كل من عليها فان وهنا تأتي الموتى بتاعته. فيقول لك احتمال تعود عليه. نعم ما النهاردة هكلمكم كنت فيها إن شاء الله بإذن الله أحداث الأخرة وظهور علامات اللي هي ظهور وهي وتكون ذلك من ضمن اضطراب علامات من علامات الساعة وظهور علاماتها الكبار. فإن تكاثرت الأحاديث الصحيحة في نزول عليه السلام في آخر هذه الأمة يكون بقتل الدجال ويقتل الدجال ويضع الجزية ويؤمن به أهل الكتاب مع المؤمنين ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدا على هذا يشهد عليهم بأعمالهم وهل هي موافقة لشرع الله ولأم أنهم عبدوه دون مع الله سبحانه وتعالى. وحينئذ لا يشهد إلا ببطلان من كان عليه ويشهد ببطلان من كان عليه من كان يعبد مع الله إلها آخر يشهد عيسى عليهم بذلك الذي هو مخالف لشريعة الدين الإسلامي. ثم أخبر تعالى أنه حرم على أهل الكتاب كثيرا من الطيبات التي كانت حال عليهم. هذا تحريم تحريمهم كان تحريم إيه؟ عقوبة بسبب ظلمهم واعتداءهم وصدهم عن سبيل الله كثيرا كما قال ربي ومنعهم سبحانه بحرب. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى حرمت عليهم كما قال في سورة من سور ليس في القرآن قال حرمت عليها إيه؟ قال إيه؟ لا محرمة فعلا لكن إيه؟ فين الشحوم اللي اتحرمت؟ فين الأنعام؟ ها وهذا وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم كل ايه؟ كل الذي تذكر ومن البقر والحمار حرمنا عليهم اي نعم حرمنا عليهم الا ما او الحولايا او ما اختلط ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون ولذلك فان كذبوك قال الكتاب بعد ذلك. اذا هي كل التحريم اللي حرم عليهم ذلك كان بسبب ايه؟ ظلمهم ظلموا انفسهم ببعدهم عن امر الله سبحانه وتعالى. اسكوا الى هنا لكن الراسخون في العلم الاسبوع القادم ان شاء الله. النهارده كده عايزين ناخد يا بنات في العقيده. نعم العقيده في الله. وصلنا للسؤال كم؟ وصلنا في العقيدة. ما دليل الصراط من الكتاب؟ مش كده؟ من الكتاب. نعم. ما دليل الصراط من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ايه الدليل؟ ما هو دليل ان في صراط هينصب ويبقى عليه خطاطيف وهيبقى عليه كده في الجانبين كده، نسال الله لنا العفو والعافيه، في زبانية جهنم واحنا ماشيين على الصراط كده، ويقول ربي فيه حاله مرور المؤمنين على الصراط ده هتبقى ازاي، وخلاصه والمؤمنين ازاي يخلصوا من المنافقين، والذين يمرون على الصراط من، ومعنى ورود النار وحقيقة الصراط ومعتقد أهل السنة في الصراط ده. وعايزين نشوف إيه هو الصراط ده قبل ما نقول إيه. يقول ربي في كتابك، إيه هي يا بنات الدليل من كتاب الله في سؤال العقيدة رقم كام؟ 123. قربنا على فكرة نختم العقيدة 123. استنى 77. ما دليل الصراط من الكتاب؟ هتيجي دليل على الصراط ان ان ان الصراط يقام يوم القيامه من كتاب الله عز وجل. من انت حفظتوه يا بنات؟ بالهدايه. ايوه. وان ايه؟ وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها. ايه؟ وفي قراءة أخرى جوسية. نعم. وفي أيضا دليل آخر، دليل كده بنستبشر به كده في سورة الحديد، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بأيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم تجري تحتها الأنهار. ذلك هو الفوز العظيم. يوم أقول الإيه؟ المنافقون والمنافقات الذين أمامهم نورون فاقتبس منهم نورهم. الصراط بتاع الصراط. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بين السور له باب فأتوا فيه الرحمة وغيرهم من ذلك يقولون أنهم ألم نقل معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء الله وغركم بالله. فاليوم لا يؤخذ منكم ولا من الذين كفروا فدية. من مين مش هياخد منهم ايه؟ فدية. نسأل الله لنا العفو والعافية. هذا دليل يا بنات. طب ايه هو حقيقة الصراط قبل ما ناخد مدليلها من السنة؟ ما هي حقيقة الصراط ومعتقد أهل السنة؟ دي من كتاب الدكتور عمر الأشقر ومن كتاب اليوم الآخر أيضا في كتاب طيب أخر. ما هو حقيقة الصراط اللي هنمشي عليه؟ اللهم اجمعني، اللهم نسألك ربي أن تجعلنا فيه من الذين يجتازون الصراط كالبرق أو كالريح المرسلة أو كالأفلاه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فنقول حقيقة الصراط في الشرع. قال لك إن هو في الشرع، في الشرع لو سمحت. قال لك في الشرع الصراط جسر ممدود على متن جهنم. يعني اللي بيجري بسرعة مش هينولوا، مش هيطولوا حاجة من جهنم. في الشرع جسر ممدود على متن جهنم يريده الأولون والآخرون، فهو قنطرة بين الجنة والنار. قنطرة بين الجنة والنار كما في بين في شرح الطحاوية، العقيدة الطحاوية معتقد في اللي هي المعتقد في الصراط. قال إيه؟ شارح اللي هي العقيدة التحوية قال قال ونؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم كده معتقد أهل السنة. إذا انتهى الناس بعد ما قد فرقتهم الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط أم الصراط كما قالت السيدة عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت يعني سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال هم في الظلم في الظلام يعني في دون الجسر قبل الجسر قبل الصراط وقد بين موقف الفرق بين من يعني الفرق كلها من أهل من الصراط ولذلك نقول في أهل اللي هي نسأل الله سبحانه وتعالى من أهل اللي هي الصراط في اللي هي أحوال الناس على الصراط ذهب بعض من تكلم عن أحاديث وأصف الصراط بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف وذلك راجع إلى يسره وعسره على قدر الطاعات والمعاصي ولا يعلم حدود ذلك إلا الله لخفائها وغموضها وقد جرت تسمية الغامض الخفي دقيق عشان كده سموه بأنه أدق من الشعر يعني مش باين حاجة مخفية غائبة فضرب المثل بدقة الشعر في هذا الباب ومعنى قوله أحد من السيف أن الأمر الدقيق الذي يصعد من عند الله عز وجل تعالى سبحان ربي إلى الملائكة في إجازة الناس على الصراط يكون في نفاذ السيف ومضي ولا يكون له مردا كما أن السيف إذا نفذ بحد وقوة ضريبة يعني أمره نافذ وإما أن يقال أن الصراط نفسه أحد من السيف أدق من الشعر فذلك مدفوع بما وصف من الملائكة أن الملائكة يقومون بجانبيه تقول لك ان ده مردود ده المردود ان هو امور تتعلق بامر الله وسرعته وغيبياته وقيل وبما وصف وان به كلاليب وكذا اي انه من يمر عليه يقع على بطنه ومنهم من يزل من يبقى ثم يقوم يعني يقع ويقوم وفيها ان من الذين يمرون على من يعطى ان يعطي النور بقدر موضع قدمين وفي ذلك اشاره ان المارين عليه مواطئ الاقدام ومعلوم ان دقه الشعر لا تحتمل كل ذلك يعني بيقول لك لا مش دقه الشعر مقصود بها أدق لا ده هو دقة الأمر عند الله ودقة أمري ونفادي وكذا يعني الوصف معنوي فالمصف قال لك هنا بكلامه هنا بيقول لك هذا المصف الوصف يكون معنوي لكن أحوال الناس عظمة المرور على الصراط يقول القرطبي وبيكلم عن هذه المسألة وقبلها برضه هكلمك عن مسائل الناس في المرور على الصراط في ورود الذين يمرون على الصراط من المؤمنين يقول دلت الأحاديث أن الأمم الكافرة تتبع ما كانت تعبد من آلهتها خلاص تتبع وتلقى فين؟ في النار فتسير تلك الآلهة بالعابدين كما تهوي بهم في النار ثم يبقى بعد ذلك المؤمنون وفيهم المنافقون وعصاة المؤمنين وهؤلاء هم الذين ينصب لهم يسير على الصراط ويقول ولم أرى في كتب العلم الدكتور عمر أشقر في كتب العلم من تنبه إلى ما قرأ أن الصراط إنما يكون المؤمنين دون غيرين من الكفر والمشركين والمحجين غير ابن رجب ابن رجب الحنبلي قال ذلك فإنه قال في كتابه في التخويف من النار وأعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده ومشرك يعبد الله مع غيره فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط هكذا قال ابن رجب الحنبلي فإنهم لا يمرون على الصراط وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط وقد ساق أحاديث كثيرة ومنها حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيحين ثم قال هذا الحديث صريح أن كل من أظهر أن كل من أظهر عبادة شيء سوى الله فإنه يلحق بالمشركين كل من عبد غير الله فإنه يلحق نسأل الله سبحانه وتعالى مرور المؤمنين على الصراط يقول في ذلك إنه نسأل الله العفو والعافية أن الكفر والملحدين والمشركين الضالين تذهب إلى دار البوار جهنم وبئس القرار ويبقى في عرصات القيامة أتباع الرسل الموحدون وفيهم أهل الذنوب والمعاصي وفيهم أهل النفاق وتلقى عليهم الظلمة قبل الجسر كما في الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه سئل الرسول أين يكون قبل الجسر قبل الصراط هل في ظلمة تلقى عليهم ولذلك وهنا يقول شارح الطحاوية وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بصور يمنعهم الوصول إليه هما بيكتروا الجسر يبقى في صور بينهم ويضرب بينهم يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال فمنهم من يعطي نوره مثل الجبل بين يديه جبل يبقى ماشي على الصراط وعنده نور كالجبل بين يديه ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه ومنهم من يعطى دون ذلك يعني حتى يكون آخر من يعطى نوره في إبهام قدمه يضيء مرة ويطفئ مرة وإذا أضاء قدمه وإذا أطفأ قام إذا أضاء مشى وإذا أطفأ فإنه إيه يتعثر فيمر يمرون على الصراط والصراط قيلة اللي هي كما ذكرنا ولذلك جاء حكيت وذكر الآية يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى الناس بين أيديهم وبأيمانهم الناس الله سبحانه وتعالى أن ينجينا في ذلك اليوم. وإن ومعنى ورود النار يقول العلماء في معنى ورود النار ذهب بعض العلماء أن المراد ورود النار المذكور وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية هو دخول النار. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه ويستدل على قوله بقوله في فرعون يقدم مقامها يوم القيامة بقوله مسوخ الموت. ذهب بعض أهل العلم أن المراد بالورود هنا هو الصراط الذي ينصب على متن إيه؟ لأن المؤمن طبعا لا يدخل المؤمن اللي هو العابد التقي لا يدخل النار ولا إيه؟ ولا يكون فيها. ويدخل الإنسان النار على قدر إيه؟ ممكن يكون المؤمن يدخل النار لكن على قدر إيه؟ إذا ثقلت موازين المعاصي لكنه موحد. فبما إن موحد يظل يقضي فترته هذه الفترة التي يقضيها بأمر الله في النار ثم يخرج إلى بينعم في الجنة بعد ذلك من قال لا إله إلا الله. بالنسبة لي يقول في السنة أيضا بالنسبة للمسألة هنا عايز أقولها لك في مسألة في مسائل اللي هي الأخت بتسأل عن يوم القيامة وأهوال يوم القيامة وأحوال يوم القيامة وتفاوت الناس في أحوال يوم القيامة. قال لك إن حال المتقين في تفاوت الناس يوم القيامة حال المؤمن التقي الذي كان قبل أولها حال المتقين الأبرار. حال المؤمن التقي الذي كان قلبه في الدنيا معمورا بخوف الله عز وجل وتقواه فأعد العدة لهذا اليوم لا يفزع يوم يفزع الناس لا يفزع يوم يفزع الناس أو يفزع الخلائق يوفون بالنذر ويخافون يوما كان مشرعون مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما أو أسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا إن المؤمن لا يخاف يوم القيامة. يقول الله عز وجل حتى إن المؤمن نشوف اليوم ده يبقى طويل جدا إزاي إلا على المؤمن التقي يكون ذلك اليوم بين الظهر كما كانها صلاة ما بين الظهر والعصر وقت يسير على المؤمنين كان إيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين أنت خفتني في الدنيا واتبعت أمري في الدنيا إن هو أمنني في الدنيا أمنته أخفت يوم القيامة كان آمن يوم أجمع فيه عبادي وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة يوم أجمع فيه عبادي كما جاء في أحاديث صحيحة صحيحة صحيحة الأدب. والأمن التام يكون لمن لم يلبس الأمن التام يكون للمؤمن الذي لم يلبس إيمانه بإيه بظلم مطلقا لا بشرك ولا بمعصية. أسأل ربي أن يرزقنا الأمن التام يا رب العالمين. ويقول ربي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم إيه مهتدون. ويقول ربي من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ لا يفزعون حين يفزع الناس لا يفزعون حين يفزع الناس. والحسنة في هذه الآية سواء أريد بها اسم جنس بتشمل كل حسنة قولية أو فعلية أو قول لا إله إلا الله فكلها هؤلاء لا يفزعون يوم يفزع الناس. فإن الأمن من الفزع في كل أهوال يوم القيامة يعود على قدر إخلاص العبد لربه والعمل الصالح ويقين العبد بكلمة لا إله إلا الله بكل ما جاء بكل شروط هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله وتحقيق شروطها. وهذا يدخل فيه القول بأنه لا إله إلا الله أفضل الحسنات أفضل حسنة تعمليها أن تكثري من قول لا إله إلا الله وهم من فزع يومئذ آمنون كما يقول ربي سبحانه وتعالى. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن الملائكة هؤلاء الآمنون تستقبلهم في ذلك اليوم العصيب وتبشرهم يوم وعدهم وتقول لهم سواء في الدنيا أو عند لا يحزنهم الفزع الأكبر ده بتاع القيامة بقى وتتلقاهم الملائكة هذا الذي كنتم إيه يوم نطم السماء كما بدأنا أول خطر يحيط وعدا علينا فأملوا بما يسركم. هذا يقول فالملائكة تقول لهم لا تحزن لا يحزن الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة تقول لهم إيمانوا فأملوا بما يسركم ويقال لهم يا عبادي لا خوف عليهم اليوم ولا أنتم تحزنون. والشريات كلها الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين كما جاء في سورة الزخرف الذين آمنت قلوبهم وباطنهم أسرارهم وانقادوا لشرع الله سبحانه وتعالى فلا خوف عليهم في ذلك اليوم. وقيل هم أيضا من انقاد لشرع الله وقيل الشهداء والمرابطون الذين عرضوا أنفسهم للمهالك فكل ذلك آمنون من الفزع الأكبر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله عز وجل ست خصال الخصلة الأولى يغفر له في أول دفعة. اثنين، ويرى مقعده في الجنة. ثلاثة، وينجو من عذاب القبر. أربعة، ويأمن من الفزع الأكبر اللي هو فين؟ يوم القيامة. والخامسة، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوت فيه خير من الدنيا وما فيها. والسادسة، يزوج اثنتي وسبعين زوجة من الحور العين. 72 ست قصدي حور مش ست، لا حور من الحور العين. ويشفع في 70 من أهل بيتي من أقاربه، يشبع في 70 من أهل بيتي كما جاء قال الألباني في هذا الحديث الصحيح. ويروي النبي صلى الله عليه وسلم في الرباط في سبيل الله أن الرباط في سبيل الله رباط شهر خير من صيام دهر، ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة من يظلهم الله رب سبحانه وتعالى بظل إيه وما لا ظل إلا ظل. من هم؟ واحد الإمام العادل، شاب نشأ في عبادة الله، ورجل ثابت رجل معلق قلبه بالمساجد، ورجلان أحب في الله، رجلان مخصوصان، رجلان أو اثنين أو نساء، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة السر صدقة السر حتى لا تعلم يمينه، ورجل ذكر الله وهو لوحده خاليا فطابت عيناه. كل دول ظل إلا ظل يعني يوم الحر الشديد. كل امرئ واقي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في ذلك اليوم أن كل يقول رسوله كل امرئ في ظل صدقته، اللي بيتصدق يأتي يوم القيامة وصدقته من عليه ظل، فهو في ظل صدقته حتى يفصل بين العباد، حتى أوحي قيل أو حتى يحكم بين العباد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من أحب أن يظله ربي سبحانه وتعالى الله في ظله فلينظر معسرا أو يضع عن المعسر. يعني لو في واحد عليه دين ينظره أو يقول له أنا وضعت عنك. اللي عايز يظله ربي يوم لا ظل إلا ظله فليضع عن معسر أو يأخر له سداد دينه كما قال. هنا يقول شيخ المصيمين نقطة هامة يا بنات عشان نفهمها في هذا الكتاب اللي هو أيضا الكتاب الآخر بتاع اليوم الآخر غير كتاب الدكتور عمر الأشقر. يقول والمراد بظل هنا إن ربنا يظل يظلك بظل يوم لا ظل إلا ظل. يقول ابن عثيمين رحمة الله عليه ظل، المراد بظل هنا ظل يخلقه الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يظل بذلك الظل من يشاء من عباده. لا عايز يظل به يظل، اللهم اجعلني وإياكم يخلقه ربي سبحانه وتعالى. وليس المراد ظل نفس ظله نفسه، فلا يمكن أن يكون له سبحانه وتعالى ظل من الشمس فتكون الشمس فوقه وبينها وبين الخلائق، لا طبعا. وهذا فهم خاطئ لا يفهمه إلا جاهل، لأنه لا يمكن أن يكون الله عز وجل تحت شيء ما تحت، لا يكون أي شيء، فالله أعلى من كل شيء، ثم هو نور السماوات والأرض. يبقى يخلق ظلا في ذلك اليوم حتى يظل بها من يشاء من عباده يوم الإيه. والمؤمن التقي، شوفوا بقى النقطة دي كده حط تحتها كم خط. والمؤمن التقي في هذا اليوم في أمان الله، يشعر بطول القيامة ما طال ذلك اليوم كما يشعر به غيره. المؤمن التقي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح الألباني يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر، مسافة بسيطة وتطول على من غيرهم. ده حال المؤمنين الأتقياء. اللهم أظلنا في ظلك وما ظل إلا ظلك وجعلنا منهم. الثاني حال العصابة الموحدين، هم موحدين لكنهم عصاة. نعم بين الصلاة كقدر ما بين الظهر والعصر، كقدر ما بين الظهر والعصر مسافة قصيرة. ما هو مقدار كم سنة مما تعدون حال العصاة؟ ده حال المؤمن يوم القيامة يا بنات. طب حال العصاة الموحدين، يقول إن من لبس إيمانه بالسيئات فله أصل الأمن. يعني هو برضه هيكون في له درجة من أصل الأمن. فبعض الموحدين يكون قد وقع في اقترف ذنوبا تحرمه الأمن في ذلك اليوم، ويرى بهوله يشق عليه ذلك الأمر. نذكر منها من هذه الذنوب التي تشق على المؤمن الموحد الذين لم يؤدون الزكاة. عنده مال بيأدي الزكاة، هم يعذبون في ذلك اليوم بأموالهم في موقف القيامة. يبقى المؤمن يبقى الموقف قصير عليه، والتاني اللي هو بيأدي الزكاة زكاته مؤمن برضه موحد لكن ما كانش بيأدي الزكاة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة. يوم القيامة يفضل يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان يطوقه. يبقى يوم القيامة كمان مع الحر والعرق والشدة يوم القيامة واقف في عرصات يوم القيامة ويطوقه ذلك الأمر، ثم يأخذ بإيه؟ يعني بشدقيه يعني، ثم يقول له: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون ما أتاهم الله إيه من فضله هو خيرا لهم بل هم شر سيطوقون ما بخلوا ولله نصف ما أتاهم. ويقول وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا يأتيه يوم القيامة شجاع أقرع يتبع صاحبه، يجري وراه يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه، ويقال له ويجري وراه ويقال له: هذا ما أنا مالك، هذا مالك الذي كنت تبخل به. فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده في فيه فجعل يخدمها كما كان يقدم كما يخدم. يعني سبحان الله، يعني قاعد يجري وراه وفي الآخر نسأل الله لنا العفو والعافية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ياخذ ماله ويعيده اللي ما كانتش بتدفع زكاة المال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ما من صاحب ذهب ولا فضة يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت ذهب وفضة، عنده ذهب وفضة ما بيطلعش زكاة ماله، صف يعني إلا كانت يوم القيامة صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم، تحمى عليها فيكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم كلما بردت أعيدت في يوم من كان. يقول النبي ذلك في يوم طول ما هو واقف على عرصات يوم القيامة، في يوم من كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. يبقى هو برضو ده كان مؤمن يؤمن بالله لكن كان مانع زكاة ماله، يبقى ده موحد لكنه موحدين عاصي. ولذلك ثم بعد ذلك يرسل إلى إما جنة إلى نار. عقوبة الأمر الآخر في العقوبات الموحدين لكنهم بيوم القيامة يوم مقصرين أو عصاة، قال لك عقوبة من سأل الناس تكسرا وهو غني. عقوبة من سأل الناس تكسرا وهو غني، روى البخاري في صحيحه: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، يعرفوا الناس إن مفيش وشه لحمة. وظاهر الحديث أن وجهه كله يبقى عظم، والسر فيه أن الشمس تدنو يوم القيامة فإذا جاء لا لحم له كانت أزية الشمس له أكثر من غيره، عشان يبقى فيه أذى أكثر، كما جاء في الحديث في صحيح البخاري، كما جاء في صحيح البخاري. نقطة أخرى يا بناتي اللي هي من الموحدين العصاة في يوم القيامة، عقوبة الغال الذي يغل اللي بياخد حاجة مش حقه، وعقوبة الخاين في ولايته أو أمانته. أصل الغلول الخيانة لأنه أخذ من مال المسلمين اللي ما يحلولوش، بياخدوا ليه؟ أصل الغلول الخيانة مطلقا، ثم غلبت الصوف الاستعمال بالخيانة في الغنيمة، سمي بذلك لأنها الأيدي مغلولة، أي يعني أجمع المسلمين على تغليظ تحريم اللي هو الغلول دي وأنها من الكبائر. يقول ربي: ومن يغلل أي يأتي بها حامل. كل الآخر تخيل الناس الآخر تاخد من الناس، أنا عامل لك العمل ده ومش هعمل لك العمل ده لو اديتني فلوس، ده رشوة. كل مثلا هتجيب لي مثلا الدبيحة عشان أعمل لك العمل، هيشيلها على قفاه على راسه على رقبته وتعظم، يحمل كل ما أخده بغير حق وتعظم، ولذلك على ظهره وعلى رقبته معذبا بحملها يوم القيامة وثقلها يوم القيامة مرعوبا بصوتها، لها صوت موبخ، يعني تبقى له صوت أعلى. يقول النبي بها صوتا موبخا بها بإظهار خيانتي على رؤوس الخلائق، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكرنا بالغلول فعظموا اللي بياخد حاجه مش من حقه وبعشاء وعظيم، فقال: فينا احدكم يجي يوم القيامه على رقبته بعير شايلها، يجي يوم القيامه او بعير لها رغاء لها صوت، يا رسول الله يقول: اغيثني فاقول: لا املك لك شيئا قد بلغتك. او لا احدكم يجي يوم القيامه على رقبته فرس له حمهمه له صوت، فيقول: يا رسول الله اغثني فاقول له: لا املك لك شيئا. ويقول على رقبته شاة لها صوت الشاة فيقول: يا رسول الله اغثني اقول: لا املك لك شيئا. والاخر على رقبته نفس لها صياح، يعني نفس قتلها بغير حق، نفس قتلها بغير حق، فيقول: يا رسول الله اغثني فاقول: لا املك لك شيئا قد ابلغتكم. احدكم يجي يوم القيامه على رقبته يعني سبحان الله كل ذلك. فيقول يا رسول الله أغثني، فيقول رسول صلى الله عليه وسلم لا أملك له شيئا. استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على أموال صدقات المسلمين يعني، فجاء يشوف يقول لك إيه، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له دي هدية ليا، من كنت جايب بقى هدية، هو مسؤول عن مكان عن شيء بقى، فقال له الهدية اللي جات لي من إيه. فجاء الحاسب بتاعه هذا مالكم وهذا هدية لنا. فقال رسول الله يعني واحد مثلا بيشتغل في شغلانة يقول دي مثلا جت لكم ودي العربية دي جاية لي هدية أنا عشان بيشتغل في الشغلانة دي، لا ده تعالى بقى خد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إيه، قال لك هلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى أتيك بهديتك؟ لو كنت جالس في بيت أبوك وأمك هجيلك الهدية دي؟ ده بيعتبره الرسول صلى الله عليه وسلم من الغرور، نسأل الله لنا العافية. حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا. ثم خطبنا رسول الله وأثنى ثم قال أما بعد إني أستعمل الرجل منكم على العمل، فيأتي بيقول هذا مالكم وهذا هدية وهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى يأتيها هدية إذا كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحدكم منها منكم شيئا منها شيئا بغير حقي إلا لقي الله تعالى وهو يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحد منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة، إلى الحديث السابق. قال كل شيء بيأكل ذلك الأمر، نسأل الله العلي العظيم. هذا الحديث قيل الحديث يدل على أن هدايا العمل غلول والرشوة غلول، فلا يحق أن يخص بها أحد من العطاء. ولذلك إن أخذ من أخذ من أخذ من الموظفين أموالا أو هدايا أو كذا لكان يصرف لهم أمور، فها كل ذلك من الغلول. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا يعني من هذا الأمر. طبعا بقية الأمر، طبعا بقية المسألة لسه في يوم القيامة، الأمر شديد يا بنات وأحواله شديدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه ينجينا في ذلك اليوم ونحسب حسابه من الآن. بس أنا عايزة أقول لكم أرض المحشر اللي هيبقى فيها الحساب شكلها اللي تعرفوها، يقول في أرض المحشر يقول ربي يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يقول ابن كثير يوم تبدل الأرض غير الأرض، وهي الصفة المألوفة يعني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض عفراء ككرسة النقي ليس لها أو ليس فيها معلم لأحد. العفر بيضاء، قال لك ليست بالناصع يعني، عامل تعرفين لون الدقيق كده يعني، وهو النقي أو النقي ده اللي هو الدقيق الدقيق النقي، هو نقي من الغش والنخالة، بيبقى برضو أبيض بس بيض الدقيق، الدقيق الخالي من النخالة. تعرفين الدقيق لما تدخليه يبقى لونه ايه؟ صافي. فقالك الأرض. ويقول وقال ابن حجر والمعلم هو الشيء الذي يستدل. وقال فيه وقيل فيها المراد أنها ليست فيها علامة سكنة ولا بناء ولا أثر ولا شيء من العلامات التي يبتدى بها كجبل أو صخرة أو كذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال فقال على الصراط. وقال مجيء قال ابن عباس أتدرون ما سعة جهنم؟ قلت لا. قال أجل والله والله ما تدري. حدثت عائشة أنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسنوات مطويات بيمينه. قال قلت فإن الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال على جسر جهنم، على جسر الصراط. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت قائما عند رسول الله فجاء حبل من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد، فدفعته دفع كان يعني خبطه يعني، فقال لما تدفعني؟ قال ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به ربي الله يعني، جئت أسألك. فقال له رسول الله أينفعك شيء إذا حدثتك؟ يعني أنا لو قلت لك حاجة تصدق كلامي تدفعك؟ قال أسمع بأذني، أسمع بأذني. فنكت رسول الله بعود معه في الأرض فقال سل، قال له يا يهودي اسأل. فقال أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ قال رسول الله هم في الظلمة دون الجسر. أرض بقى كده بقى اللي هي الحساب، أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن ينجينا في ذلك اليوم. ولذلك دليل الصراط وصفته في السنة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك هنا في حديث أحاديث كثيرة منها حديث الشفاعة، يؤتى بالجسر فيجعل بين يدي ظهري جهنم كما رواه البخاري. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مضحضة عليه خطاطيف وكلاليب حسكة فالطحب لها شوكة عقيقة تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأوي أجاويد الخير والركاب. فناج سالم وناج مخدوش ومكنوس في النار ملقى في النار حتى يمر آخرهم يسحب سحبا على الصراط كما جاء في الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى بلغني يقول بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحب من السيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا أن ينجينا في ذلك اليوم. من فترة ما خدناش بنات الفقه ولا الوجيز في علوم الحديث في الفقه وإحنا كنا نتكلم في آخر مرة في علوم الفقه تكلمنا عن إيه؟ شارك لحضرتك وقفنا في آخر مرة في مسائل الفقه أو في مقرر الفقه عند إيه؟ خدنا سنة من الجمعة خدنا صلاة الجمعة يا بنات مش كده؟ أيوة. وخدنا سنة من الجمعة خدنا يسمى التبكير على صلاة الجمعة بالنسبة للرجال طبعا ومن اغتسل يوم الجمعة وراح وقلنا أجر من وقلنا يسمى الاغتسال في يومها ذكرناها مش كده قبل السنة. الباب الذي يلي ذلك صلاة الخصوف وفيه مسائل صلاة الخوف قصدي وفيه مسائل خدنا صلاة الخوف قبل ذلك مش كده؟ خدناها في التفسير. طيب نعيد بس صلاة الخوف ناخدها عشان لو في امتحان نمشي بالترتيب. في صلاة الخوف في مسائل هو هذا العذر الثالث من الأعذار التي تختلف فيها الصلاة. احنا قلنا العذر التي تختلف فيها الصلاة صلاتين امتى؟ قلنا في الحرب في الحرب قلنا في السفر قلنا في المرض. هنا بقى في الخوف دي عذر من الأعذار التي تختلف فيها الصلاة عن حقيقتها أو في عددها حتى. المسألة الأولى حكم صلاة الخوف ودليل مشروعيتها وشروطها. ما حكم صلاة الخوف؟ سؤال ما حكم صلاة الخوف؟ صلاة الخوف تشرع في كل وقت مباح وقت القتال كقتال الكفار والبغاء والمحاربين لقول الله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقيس على الباقي بأي قتال. فتشرع عند الخوف من هجوم العدو أو هرب من العدو ويدخل في كل ذلك عدو. فرد واحد بيجري وراك يعني واحد بيجري وراك عشان يسرقك هو بيجري وراك عشان يسرقك كنت بتصلي لا تفوتك الصلاة. شايفين يا بنات الأمر إزاي؟ ولذلك يدخل في كل عدو سواء آدمي أو سبع بيجري وراك سبع مش قطة بتجري وراك تقول خايفة من قطة عشان كده أصلي خوف يعني أو صرصار بيجري وراك عشان كده خايفة من الصرصار بتصلي خوف لا طبعا. مما يخيف الإنسان على نفسه كواحد الغريم الظالم مثلا واحد غريم واحد بيجري وراه واحد عشان يعني غريم الغريم اللي هو الايه بنات الدائن بيطلبوا بدينه بيجري وراه عشان يطلبوا بدينه هو خايف منه فهو بيجري يصلي. شايفين لما تترك الصلاة حتى في وقت الخوف حتى وقت في اي وقت حتى لو بيجري وراك سبع حتى لو اللي فيه حصل الزلزال حتى لو تنزلي من بيتك وانت واخده الشنطه بتاعتي فيها الفلوس اهم حاجه من الصلاه تاخدي شنطه الفلوس عشان تنزل معاك قبل ما تصلي. نسال الله بتاخدي الحاجه اللي انت خايفه عليها من البيت ما تصليش وبيقول لك لا صلي لان ذلك اهم. ما دليل مشروعيتها؟ الدليل على مشروعيتها الكتاب والسنه والاجماع. طب ما هو دليل الكتاب؟ وان كنت واذا كنت فيه فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فإذا سجدوا فليقوموا من الطائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا وليأخذوا أسلحتهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لم يصلوا فيحلون عليكم ميلة واحدة. الدليل ده هذا من كتاب الله. وما هو الدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الحرب فعلا في الخوف كان بياخذ نص الفرق الفريق يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم والنصف الاخر يحرس يبقى امام وجه العدو وبعدين المجموعه الاولى يقف النبي ينتظر الاخرين يصلي بهم مثلا ركعتين وينتظرهم والتانيين دول يتموا صلاتهم ويخرجوا ويدخلوا المجموعه الجديده اللي هم يصلوا ركعتين مع النبي صلى الله عليه وسلم وينتظرهم الرسول صلى الله عليه وسلم لحد ما يخلصوا ويسلموا جميعا معا في صلاه اللي هي صلاه الخوف اللي صلاها الرسول واجمع الصحابه على فعلها. الصحابة كمان هم يفعلون. ما هي شروطها؟ شروط دي الشرط اللي هو ايه؟ الشرط اللي هو بيحكم خارج عن العبادة ولا تصح العبادة ولا تصح العبادة إلا به الشرط معناه خارج عن العبادة ولا صح العبادة بدون، يعني دخول وقت الصلاة خارج عن عبادة عن الصلاة ولا صح الصلاة بدونه، ما ينفعش صلاة والوضوء والصلاة أحسنتم. يبقى وتشرع صلاة الخوف بشرطين، الشرط الأول أن يكون العدو ممن يحل قتاله كقتال الكفار والبغاء والمحاربين، الشرط الثاني أن يخاف هجومه على المسلمين حالة الصلاة. يبقى هنا في الحالة دي إيه؟ يبقى في الحالة دي تكون صلاة الخوف. كيفية صلاة الخوف دي بقى اللي احنا بنتكلم فيها واللي احنا بنقول قرأتها لكم قبل كده واديتها لكم كتاب اللي هي الفقه على التفسير الثاني، اديتها لكم إن فيها أشكال، فيها ممكن تصلي أربعة، فيها ممكن تصلي ركعتين، فيها ممكن تصلي وانت واقفه وتتحمى على العدو وتصلي وانت واقفه كده مع العدو، وممكن تكون حتى درجه ايه ركعه واحده، ودي ذكرناها. صلاه الخوف على عده صفات، منها الصفه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سبق وهي التي جاءت في كتاب الله، وفيها احتياط الصلاه واحتياط الحرب، في احتياط الصلاه وفيها نكاب العدو كما فعل النبي. هذه الصلاه في غزوات ذات الرقاع، كانت فاكرين ان غزوه ذات الرقاع، لماذا سميت غزوه ذات الرقاع ذات الرقاع؟ لان الصحابه كانت بعد غزوه ايه بنات احد، لا طبعا لانهم رجعوا من احد حمراء الاسد شديدة. رجعوا في حمراء الطيبه حمراء الاسد، نعم خرجوا مكسرين وفيهم جراح شديده جدا جدا، وخرجوا في هذه الغزوه وفيهم جراح شديد، حتى ان كانت رجليهم بيربطوا عليها جقع من شده، عشان كده بقول لك من شده معانا هذا الاسلام معانا الكثير جدا. ليتنا نعرف قدر هذا الدين، ليتنا نعرف قدر هذا الدين. هنا طائفة صفت هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع، ودي للطائفة صفت مع النبي، وطائفة رفواج العدو دي لو نتوقف عن هذا القدر اليوم، وأذكركم بذلك مؤخرا كثيرا. الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل بسورة النساء، وهنقول نتيجة امتحان النهار الأول، وهالأول المراجعة إن شاء الله تكون في إيه؟ سورة البقرة وآل عمران النساء، والربع الأول من اللي هو الكتاب اللي أنا أعطيهولكم اللي هو المتشابهات إن شاء الله، ذاكروه كويس عشان امتحانكم كل مرة ناخد فيه ربع كل مرة. بسم الله كل مرة. عشان يشوف. مش متعود على شيء. شاء الله هنسيب درجات يا بنات. امل امل عزه 100 100 من فيها 100 ما شاء الله. رغده عزه انتوا اثنين عزه يا بنات بس مش اخوات. ها رغده 99 مها عبد الغني 99 طبعا ده المتشابهات ما شاء الله عليهم ربنا يبارك فيهم في ربع ربع ياسين. حنان ابو الفتوح انت حنان جبتي 100 من 100 ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أشدت عليك لكن في النهاية تعالى سماح حافظ 97 نسرين 97 ونسرين فوزي أنا أقول لك أهو نسرين فوزي بقول اسمك أهو 97 ونص. أسماء حكيم جابت 100 من 100. سلوى صقر 100 سلوى كل شوية سليل يا سلوى وبعدين سلوى كل مرة جايبة 100 الكتاب هو ما شاء الله. وفاء الزهار 100 ما شاء الله يا وفاء. نجلاء محمد ضيف نجلاء نجلاء انت ما شاء الله عليك ربنا يبارك لك 100. امين عوض 100. هاجر عبد السلام 96 فتحيه عبد الحميد 99 ايمان عبد الجليل 95. ليه ايمان سقط السنه المره دي ايمان سقطتي انت وجدان العربي ما شاء الله. انا بقى ال 93 بتاعك يا دكتوره وجدان دي ونص اديها لك 100 200% سؤال فقط. جزاكم الله خير ربنا يبارك فيك لا ما شاء الله عليك تستزيدي يا حبيبتي ان شاء الله. صاحبتك ايناس هاجر عبد السلام هي ب 96 لا ما شاء الله. الهاجر الاخت هاجر وما شاء الله لما ببص كده للكبار والاقيهم يجيبوا درجات جميله كده ب 97 و93 بقول يعني ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب وجدان العربي هي ايناس سعيد ايناس مين ايناس سعيد ايناس ما هو بس كل اللي بتلاقي الصوت بال 92 يا بنتي ماشي تعيد الامتحان تعيد الامتحان معلش. امال السيد حلاوه 94 لسه في بنات تانيين يا بنات لسه ما تخلصت لسه في كام؟ 100 انت خدت 100 مليحه ايه؟ ما شاء الله في حد تاني لسه عمال هاجر هاجر المحلاوي فين اسمك؟ خدي كام يا هاجر؟ هاجر المحلاوي خدت كام؟ عموما يعني شايفين وصافي صافي 100 ما عندكيش حد الان غلط يا صافي فان شاء الله لك جزاكم الله خيرا كثيرا يا بنات ان شاء الله باذن الله. انا شايفه تقدم جميل جميل في التقديم وده برضه بفضل الله اولا ثم المثابره اللي ما فيها